ياسمين والعصفور، قصة عبير الطاهر، رسوم أديب مكي. على الأرض وجدت ياسمين عصفورا صغيرا يصيح، حملته مسحت رأسه بيدها، لكن العصفور الصغير لم يسكت وظل يصيح. ليلى وريما تلعبان الحبل، تريهما ياسمين العصفور فتتركان الحبل وتلحقان بها. عمرو وعامر يلعبان على الدراجة، شاهدا ياسمين وعصفورها، تركا الدراجة ولحقا بها. وضعت ياسمين العصفور في قفص جميل، لكن العصفور لم يعجبه القفص وظل يصيح. قالت ليلى: ربما هو عطشان. أحضرت له كأس ماء، إلا أن العصفور لم يشرب وظل يصيح. قالت ياسمين: عرفت، إنه جوعان. وضعت له صحنا من العنب، غير أن العصفور لم يأكل وظل يصيح. قال عمرو: ربما هو بردان. أحضر له قطعة صوف وغطاه بها، لكن العصفور ظل يصيح. آه، العصفور زعلان، قالت ياسمين لنضحكه. عملت ياسمين بعض الحركات المضحكة بوجهها، لم يضحك العصفور وظل يصيح. قال عامر: هو نعسان ويريد أن ينام. أحضر له عامر غطاء وغطى القفص كله، لكن العصفور لم ينم وظل يصيح. إنه لا يريد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يضحك، ترى ماذا يريد؟ عرفت، قالت ياسمين. هل عرفتم الآن ماذا يريد؟ وبعد ذلك لم يعد العصفور يصيح.